جريمة الرشوة لها مدلول واسع جدا، المشرع حط افرض لها باب بحاله، عارف الباب الثالث، وجرم كل الصور اللي ممكن الموظف العام يتلقى فيها فائدة سواء كانت قبل او اثناء او بعد. هي بتعرفها انه موظف عام بيقبل عطية او يأخذ عطية او وعد بعطية، عطية يعني فائدة. تمام. والمشرع قال لفظ عطية علشان تبقاش فلوس بس، تبقى هدية او حاجة معنية مادية او حاجة معنوية، مادية او حاجة غير مادية، حاجة معنوية مثلا زي الرشاوي الجنسية طبعا. طبعا يعني دي فائدة، ده مظهر كمان مظهر الرشوة يعني احيانا تكون بالشكل دوت. وكان في قضية مشهورة ده في قريب. ده في حاجات وانت جبت يعني سيرة، ده كان في رحلة عمرة وحج مقابل عمل وظيفي. تمام. يعني الراجل عايز بياخد رشوة يطلع من عمرة، موظف عايز يدخل الجنة عن طريق النار. فجريمة الرشوة معاقب عليها هي جريمة موظف عام، لكن الصور اللي مش في ذهن الناس ايه؟ الموظف العام اللي ما اتفقش على رشوة وقام بالعمل على اكمل وجه، وبعد ما خلص العمل صاحب العمل قال له والله متشكرين انت راجل محترم، وراح سايب له ظرف وماشي، والتاني خده حطه في جيبه. هو الراجل كده بيفتكر انه ما ارتكبش جريمة. هي جريمة رشوة لاحقة، هي جريمة رشوة لاحقة، مع ان مفيش اتفاق عليها، مفيش اتفاق دون اتفاق حتى ولو لم يتفق. طيب جريمة الاستجابة لتوصية ورجاء ووساطة هي جريمة ملحقة بجريمة الرشوة، لأنها جريمة رشوة بنرتكبها كل يوم من غير ما ناخد بالنا. فلان يكلم صاحبه الموظف الحتة اللي والله جاي لك فلان والنبي خد بالك منه وعمله مش عارف ايه، فيعمل له استجابة لهذه التوصية، الشغل 100% ما عملوش حاجة غلط. وفي الغاية ممكن يكون الشخص الوسيط ده خد بقى هو الفلوس بس ما وصلهاش للشخص ده، لا من غير فلوس دي. دي جريمة ما فيهاش فلوس بقى، يعني جريمة من جرائم الملحقة بجريمة الرشوة هي عنوانها كده، الاستجابة للرجاء او التوصية او الوساطة. يعني ممكن اكلم واحد صاحبي مثلا يقول له والله انا كنت محتاج حد يطلع رخصة لابني مثلا، فيروح مكلم ظابط يقول له والله يجي لك الدكتور ايمن ومعاه ابنه عايز يطلع رخصة، يطلعها له وطلع له مظبوطة جدا. ايوه، وطلعها له وامتحنه وعمل دي جريمة. كله تمام، دي جريمة اللي هي استجابة لطلب او رجاء، استجابة الوسيطة. ودي جريمة بنعملها كل يوم وبرضو مش واخدين بالنا. انا بعملها كل يوم. ما انا بقول لحضرتك انا بنلقي الضوء على الصور اللي بتشكل جريمة واللي الناس مش واخدة بالها منها، وهي جريمة وجريمة وجناية. هي بس دي لو هو ما استجابش، لو هو ما قداش العمل استجاب للرجاء وما قداش العمل يبقى مفيش جريمة. لكن في جريمة الرشوة ده ساعات الموظف يقول حد يجي يرشيه يقول له حاضر وعناية وبتاع، ياخد الفلوس ويقول لك انا هعمل له حاجه هحلق له، فما عملوش اي عمل وهو ناوي ياخد منه الفلوس، وما عملوش اي عمل بينصب عليه بيضحك عليه، برضه جريمة. ده دي جريمة رشوة، جريمة رشوة ونصب. لا ما يعني احنا على فكرة في ناس ساعات تتخيل يقول لك ان ده مش من عمل من اعمال الموظف، يعني مثلا واحد اوهم واحد ان هو بيشتغل في مكان حساس وتلقى منه رشوة علشان ينهي له عمل في هذا المكان، وهو مش بيشتغل في المكان ده اصلا. مجرد الايهام ده في حد ذاته برضه جريمة رشوة قائمة، مش كده؟ ده استغلال نفوذ. ما هو استغلال النفوذ قد يكون حقيقي او وهمي او مزعوم او ظني او مزعوم. عقوبة جريمة الرشوة ايه؟ يعني العقوبة اللي منصوص عليها سجن، السجن المؤبد. المؤبد. اللي هو يعني كنا بنقول عليها قبل كده تعديل الاشغال الشاقة المؤبدة. يعني هو لمدى الحياة المفروض. المفروض. لكن هو عقوبته، طب ده حد اقصى؟ ده حد الاقصى. والحد الادنى؟ الحد الادنى باستخدام المادة 17 بينزل القاضي درجتين، فبتبقى العقوبة السجن. السجن حدوده من 3 سنين ل 15 سنة. 15 سنة.